بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على المصادر. تكلمنا عن مصدر الرباعي وبقي أن نتكلم عن مصدر الثلاثي وما يلحق بالمصادر من مصدر المرة والمصدر الصناعي والمصدر الميمي ومصدر الهيئة، وهي سهلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنبدأ ننتهي من المصدر الايه من مصدر الثلاثي حتى يتم الكلام. فشو يا شباب، معي المصنف رتب الايه مصدر الثلاثي على صور متعددة، فشوفوا هذه التقسيمة سهلة. فقال الآن بسم الله، نحن نقول ان الفعل اما الكلام على الثلاثي، فلماذا الفعل الثلاثي هنقسمه الى متعد ولازم، تمام، هيقسم الى متعد ولازم. طيب تمام، اللازم هنقسمه الى فعل او فعل وفعل وفعل. في واحد يقول لك يا تسمى انت قلت فعل بس، لا انا قلت ان كل فعل لازم، لكن فعل وفعل منها اللازم ومنها المتعد. فلما اقول لازم فعل وفعل وفعل ما في التعارض، صح؟ انا ما قلت ان كل لازم ان لازم ما يكون الا فعل، انا قلت ان كل فعل فهو لازم، لكن لا يمنع ان فعل يستخدم لازم ومتعد. شوف السبب هو قسمها ازاي، قال لك ان كل المتعد الغالب في مصدره ان يكون على فعل بس. وطبعا ده شيء برضو اغلبي، يعني زي ما قلنا في النهاية هنرجع نقول ان الايه ان مصادر الفعل الثلاثي غير قياسية وغالبها سماعي، لكن دي محاولة لضبط المسألة الى حد ما. فالمصنف هنا بيقول ايه، الفعل ان كان متعدي ايا كان بقى، سواء كان فعل ولا فعل ولا فعل، غالبا يكون مصدره على فعل، تمام يا شباب. يعني الفعل الكلام برضه على الثلاثي، احنا انتهينا من الرباعي والخماسي والسداسي، الكلام على الفعل الثلاثي. فالفعل الثلاثي ان كان متعديا فغالبا او كثيرا ما يكون مصدره على فعل، تمام. اما اللازم فبيختلف بحسب هل هو على وزن فعل، فيكون مصدره على فعل بفتحتين، فإن كان فعلا هيكون مصدره على فعل. هنأتي بالأمثلة الآن وشوف. وإن كان فعلا فتحتين هيكون مصدره في الغالب على فعول، تمام. وإن كان فعلا بضم فهيكون إما فعالة، هيكون مصدره إما فعالة أو فعولة. هذه تلخص ما قاله الإيه المصنف. يبقى دي اسمها مصادر الفعل، ممكن نكتب مصادر الفعل الثلاثي. الفعل اذا كان متعديا الثلاثي طبعا فغالبا مصدره على فعل، تمام. ان كان لازما هنقدمه الى ثلاثة، ان كان فعلا فمصدره على فعل، وان كان فعل فمصدره على فعول، تمام. وان كان فعلا فمصدره على فعالة او فعولة، تمام يا شباب. ها واضح، ها الكلام واضح. فبالنسبة لإيه للمتعد، تعال نقرأ ونشوف الإيه ونشوف الأمثلة مع بعض. هاتوا صفحة 68، تمام، صفحة 68. قال وغير هذه القواعد في السطر الثالث أو الرابع، قال وغير هذه القواعد، هنرجع للقواعد دي، يمكن ترتيب الصور الباقية لمصدر الثلاثي على النحو التالي. قال أغلب الأفعال الثلاثية المتعدية يكون مصدرها على وزن فعل، معي؟ طب يلا يكمل يكتب. فبيقول إيش، واحد في صفحة 68، أغلب الأفعال الثلاثية المتعدية يكون مصدرها على وزن فعل، مثل أخذ أخذا فأخذ على وزن فعل، وفتح فتحا فتح، تمام، وحمد حمدا، سمع سمعا، أكل أكلا. فواضح يا شباب، يبقى أخذ وفتح وحمد وسمع وأكل، كل ده على وزن إيه؟ على وزن فعل، تمام. طيب تعالى بقى بالنسبة للازم، قال أغلب الأفعال الثلاثية اللازمة المكسورة العين اللي هو هذا لازم فعلة، تمام، يكون مصدره على وزن فعل اهو، تمام، مثل تعب تعبا، مش تعب هو فعل، تعب تعبا، اسف اسفا، جزع جزعا، وجع وجعا، تمام. ده ايه؟ ده مكان على فعل، يبقى مصدره على فعل. طيب، اغلب الافعال الثلاثيه اللازمه مفتوحه العين وهي صحيحه يكون مصدرها على فعول، تمام، يبقى فعل مصدره على فعول بس بشرط الصحه، مثل قعد قعودا، سجد سجودا، دخل دخولا، خرج خروجا. هنا زاد حتى عن احنا كتبناه، قال فاذا كان الفعل معتل العين فالاغلب ان يكون مصدره على فعل او فعال، مثل صام صوما او صياما، قام قياما، نام نوما. دي زياده عن ما كتبناه. طيب، اخر جزئيه اللي هي فعله، قال اغلب الافعال الثلاثيه اللازمه المضمومه العين يكون مصدرها على وزن فعاله او فعوله. مكتوبه عندكم فعوله، صلحوها، مكتوبه فعوله حاطط فتحه على الفاء، لا هي ضمه. قال مثل ملح، ملح فعله، ملاحه يبقى فعاله، فعوله بضمتين، تمام. ظرف ظرافه، شجع شجاعه، سهل سهوله، مثل سهوله صح، فعوله، وصعب صعوبه، وعذب عذوبه، تمام. يبقى نفس الايه، يبقى احفظوها هكذا. قال ومهما يكن من امر فان مصدر الثلاثي يتوقف على السماع، وعلى ذلك فان الرجوع الى المعاجم وكتب اللغه ضروري لمعرفه المصدر الثلاثي. هنرجع ضابط، ده ضابط تقريبي بلا شك، هو جاب لك ضابط ثانيه، شو نستعرض الضابط الثانيه حتى ننتهي منها. قال ايش يا شباب؟ قال ان الفعل الثلاثي اذا كان يدل على حرصه، تمام، فهو في الغالب على مصدره على فعاله. هات الصفحه 67، وقبلها في 66 قال مصدر الثلاثي، قال مصدر الثلاثي غير قياسي. خلاص احنا اتفقنا على هذا، اي لانه لا تحكمه قاعده عامه وانما الاغلب فيه السماع، غير ان العلماء حاولوا ان يضعوا بعض الضوابط، شوف بعض، التي تنطبق على فصائل معينه من الافعال الثلاثيه. فقالوا واحد، اغلب الافعال الثلاثيه داله على حرفه، يبقى احنا هنا قلنا واحد ما دل على حرفه فيكون ايه مصدره على فعاله، تمام، على ما دل على حرفه يكون مصدره على وزن فعاله، مثل فلح فلاحه، ونجر نجاره، وزرع زراعه، وحات حياته، وسفر سفاره. يبقى ايه؟ يبقى دي حرفه، يبقى الحرفه غالبا يكون إيه؟ هنا من ناحيه المعنى، هنا ضابط من ناحيه المعنى. فقال لك الفعل الثلاثي اذا كان يدل على حرفه فيكون مصدره على ايه؟ على فعاله. طيب، الحاجه الثانيه يا شباب، انه اذا كان يدل على تقلب، تمام، او غليان، فيبقى على وزن ايه؟ فعلان، لان كلمه فعلان يدل على الغليان، تمام. يبقى ايه؟ يبقى هنا ممكن نقول تقلب واضطراب هيبقى فعلان، فعلان، تمام، ما دل على تقلب يبقى فعلان. قال اغلب الافعال الدالة على تقلب واضطراب يكون مصدرها على فعلان، مثل غلا غليانا، وطار طورانا، وطار طيرانا، وجال جولانا، تمام. ثالث حاجه كمان، قال لو دل على مرض، لو دل على مرض هيكون على وزن فعال، مرض او داء هيجي غالبا على وزن فعال. قال ثلاثة، أغلب الأفعال الدالة على مرض يكون مصدرها على وزن فعال، مثل سعل سعالا، صبع صباعا، عطف عطافا، دار دوارا، هزل هزالا. يبقى غالب الايه؟ غالب الأمراض فعال، تمام، زكام، صداع. طيب، قال لك إن كان بيدل على صوت، الصوت هيجي على فعال أو فعيل، الصوت يأتي مصدره على فعال أو فعيل، تمام. قال أغلب الأفعال الدالة على صوت يكون مصدرها على وزن فعال أو فعيل، مثل عوى عواء، صرخ صراخا، سغى سغاء، صهل صهيلا، زأر زئيرا، نق نقيقا. تمام. طيب الافعال تدل على لون هيكون مصدرها على فعلة حمرة وصفرة. تمام. وما دل على لون هيكون مصدره على فعلة. قال اغلب الافعال الدالة على لون يكون مصدرها على وزن فعلة، مثل حمر حمرة، وزرق زرقة، وخضر خضرة. تمام. طيب الافعال بتدل على عيب، على عيب هتبقى مصدرها على فعل. قال اغلب الافعال الدالة على عيب يكون مصدرها على وزن فعل، مثل عمي عمل، عرج عرجا، وعور عورا، وحول حولا. تمام. بعدها الافعال التي تدل على معالجة. المعالجة هنا مش بمعنى العلاج يا شباب، المعالجة يعني الايه، الشغل بالايدي او الايه، او العمل يعني الجهد العضلي. المعالجة اللي هي بمعنى الجهد العضلي. تمام. فقال اغلب الافعال الدالة على معالجة يكون مصدرها على وزن ايه، فعول، مثل قدم قدوما، وصعد صعودا، ولصق لصوقا. تمام. اخر شيء اغلب الافعال الدالة على معنى ثابت الثبوت. تمام. هيكون على فعولة. اغلب الافعال الدالة على معنى ثابت يكون مصدرها على وزن فعولة، مثل يبس يبوس، وملح ملوحة. بعدها غير هذه القواعد يمكن ترتيب الصور الباقية لمصدر الثلاثي على النحو التالي وقد بيناه. ادي الايه، وجاب طريقتين يعني، وزي ما انتم شايفين هي محاولة، محاولة وليست كلية يعني. قد تجد يعني قد تجد الفعل يدل على شيء من هذه الاشياء لكن معاه مصدر ثاني. تمام. وزي ما قال ابن مالك، وغير ما مر السماع عادلة، وغير ما مر السماع عادلة، يعني غير اللي فات يبقى سماعي، ما ايش نعمل لك يعني، كأنه ايه حاول يضبط المسألة بقدر الامكان. فدي الضوابط اللي طلعت منهم. تمام. لكنها ليست ضوابط كلية لكن تقريبية يعني، زي ما قلت بيقول لك ان اغلب ما كان حرصة يدي فعالة، ما كان تقلب فعلان، لان كده فعلان فيها صح، فيها حركة يعني كأنه في معانيها، مرض فعال، صوت فعال او فعيل، لون فعلة، عيب فعل، معالجة فعول، ثبوت فعولة، او تيجي من ناحية التعدي واللزوم. ده طريقة هنا نفس ضابط وده ضابط، بس ضابط من ناحية المعنى يعني، ان كان معناه كذا يبقى وزنه كذا، لكن هنا ضابط من ناحية التعدي واللزوم. تمام. وهل فعل ولا فعل ولا فعلة، يعني محاولة من الايه، من اي طرف من الاطراف. تمام. فيحاول الايه يعني الطالب يمسك بها. تمام يا شباب. طيب بقيت بقى جزئيات في اخر الدرس هذا، هي لطيفة الحقيقة، مش فيها صعوبة. نشوفها، هاتوا صفحة 72. في شيء يا شباب اسمه المصدر الميمي. هتقول لي لما سمي بالمصدر الميمي؟ لأن أوله ميم، لأن كل هذه النوعية أولها ميم. إزاي؟ إن كان الفعل ثلاثيا بتجيبه وتحط له ايه، ميم في اوله، وتجيبه على وزن مفعل. ضرب مضرب، لعب ملعب، ده يسمى المصدر الميم. تمام. وقد ياتي على مفعل بالكسر، ده اذا كان مثل وعد. تمام. اذا كان واوي الايه، واوي الفاء، وتلك الواو تحذف في المضارع فيجي موعد بس. تمام. وأما إن كان رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا فيأتي على زينة اسم المفعول، مثل ما تقول إيه، أخرج. طيب اسم المفعول بيأتي إذا تجيب المضارع يخرج، وبعدين تشيل حرف المضارع وتجيب مما المضمومة فتقول مخرج، تخرج، يستخرج مستخرج، فده كله يسمى المصدر الميم. هذه المصدر الميم، هو المصدر الميم يا شباب في ثلاث نقاط. إن كان الفعل ثلاثيا فالمصدر الميم إما على وزن مفعل. تمام. هذا الأصل. أو إن كان فاء حرف علة زي الواو فإنه يأتي على مفعل. طيب إن كان رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا يأتي على زينة اسم المفعول. ويأتي معنا في المفعول هناخده إن شاء الله. والاسم المفعول يأتي إزاي من الرباعي والخماسي أو السداسي؟ إنك تأتي بالإيه؟ بالمضارع وتبدل الحرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، فتيجي تقول استخرج مضارعه إيه؟ يستخرجه، فيشيل حرف المضارعة وحط ميم مضمومة مستخرج وافتح ما قبل الآخر يبقى مستخرج. فمستخرج اسم مفعول وهي مصدر ميمي أيضا، تمام؟ يبقى ده الايه؟ ده المصدر الميمي، وسمي مصدرا ميميا لانه ايه؟ بيبدا بالميم، لا بد ان يبدا بالميم، تمام؟ ما في حاجه اسمها مصدر ميمي ليس في اوله ميم، واضح شباب؟ فنقراه. قال المصدر ميمي صفحه 72، قال هو مصدر يدل على ما يدل عليه المصدر العادي، يعني معناه زي المصدر العادي، غير انه يبدا بميم زائده ويصعد النحو التالي: واحد من الفعل الثلاثي على وزن مفعل به: شرب مشربا، وضرب مضربا، ووقى موقا، ويئس ميئه. فاذا كان الفعل مثالا صحيح اللام وفاء تحذف في المضارع، فان مصدره الميم يكون على وزن مفعل مثل وعد موعد، وضع موضع، وقع موقع. على ان هناك افعالا كان ينبغي ان يكون مصدرها الميم على وزن مفعل، وردت شاذة على وزن مفعل مثل رجع مرجع، يعني دي كان قياسها مرجع، وبات مبيتا، وصار مصيرا، وغفر مغفرة، وعرف معرفة. طيب ده بالنسبة للثلاثي. غير الثلاثي، قال: وأما غير من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع ما أجل حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، ده صورة اسم مفعول مثل أخرج مخرجا، وسبق مسبقا، وأقام مقاما، واستغفر مستغفرا. كده المصدر ميم. نعم. يعني بيأتي للمصدر، نعم، بس طريقة التي يأتي من الثلاثي أن يأتي على مفعل أو مفعل. وأما من الرباعي والخماسي والثلاثي يأتي على زينة اسم المفعول. ينبغي أنك تعرفه، بس أن تعرف أن ده مصدر تعرفه، يعني تعريف به، تمام؟ طيب المصدر الصناعي. المصدر الصناعي ده يا شباب يعني أصبح الآن في عصورنا في العصر المتأخر منتشرا جدا، زي وغالب الأشياء ذا كل عالمية والعالمية والصناعية والزراعية والثاني والتجارية، كل هذه تسمى اسمه مصدر صناعي. المصدر الصناعي ينتهي بياء مشددة وبعدها تاء، وهذا أغرم به المتأخرون، يعني حتى يقول لك الأسبقية، الأولية، الأقدمية، الداخلية، الخارجية، الأرجحية، المرجوحية، تمام؟ كل ده يسمى المصدر الصناعي. فتجد ان عند المتاخرين دائما يستخدمونه، يعني كثر استخدامه في العصور المتاخره، الصناعيه، التجاريه، الزراعيه، الاقتصاديه، العلميه، العقاريه، الايه؟ الجويه، الصوفيه، الحضرميه، البحريه، الجويه، صحيح، الرئيسيه، وان كان الصواب فيها الرئيسه، الجويه، طيب تمام، يصلح. نعم، الرئيسه، نعم. يعني ينبغي ان تقول ايه؟ هذا هو الباب الرئيس، ولا تقول الرئيسي، عشان كده قلنا لهم على اللافتة المعلقة دي صلحوها: المبنى الرئيس، اكتبوا المبنى الرئيس وليس الرئيسي، لكن يعني تصحيحها يكلف. الصواب مشايخ، ما فيش مشائخ، لا تقول ايوه مشائخ ولكن مشايخ، مشائخ غلط، تمام؟ وشيوخ وشيخة وشيخة كتير، لكن ما في مشائخ، ما في مشائخ، تمام؟ فده المصدر الصناعي سهل. قال: ومصدر يصاغ من الاسماء بطريقه قياسيه للدلاله على اختصاص الخصائص الموجوده في هذه الاسماء، وهو يصاغ بذلك ياء مشدده على الاسم تليها تاء مثل قوم وقوميه، وعالم وعالميه، وواقع وواقعيه، تمام؟ واضحه. بقي ما يسمى مصدر المره. ها؟ توزنوا زي ما بنوزن، مش هتوزنوا ازاي يعني؟ قويه فعليه. تشوف حروف الأصلية وتزود اللي ذات في الميزان، هي شغلانة. قومية نسبة إلى قوم، تمام؟ يبقى قومية فعلية. غنينية فعيلية. لأنه غنيم فعيل ففعيلية تشوف نفس الشيء يعني مش لسه نتعلم الوزن صح؟ قد يعني الوزن أصبح معنا سليقة سليقة السليقة معاكم يعني من الشيء المسلوق تمام. احنا عندنا اقول لك بيسلقوا يعني بايه بيخرجوا كده بيخورج زي ما بتقولوا تمام. فالسليقة عندكم بمعنى شيء مسلوق يعني كده اي كلام طيب. فانتم من تلك الناحية عندكم سليقة عندكم سليقة وفليقة. مصدر المرة معنا حاجتين كمان يا شباب علشان ننتهي. حاجة اسمها مصدر المرة ومصدر الهيئة او اسم المرة اسمه اسم المرة. يعني اسم المرة ده اللي بيفيد ان الشيء اتعمل مرة واحدة. تقول جلست جلسة يعني واحدة تمام. اكلت اكلة يعني واحدة. فبيجي على وزن ايه فعل يا شباب تمام. يجي ايه تجيبه من الثلاثة على وزن فعل. طيب بعض الاحيان يكون المصدر هو نفسه على فعله فبالتالي مش هيدل على الوحدة فتجيب له كلمة واحدة تمام. يعني مثلا دعا مصدره ايش. طيب لما عاوز تدل على الوحدة تعمل ايه تقول دعوة واحدة. يعني ما دام في التاء هو من نفسه جاي على فعلة فان كان المصدر الاساسي بيجي على فعلة من غير حاجة فهنا تجيب له ايه تجيب له كلمة واحدة على اساس انه يعني دعا دعوة. لكن لما ما بيكونش هو اصلا على كده بيبان. يعني انت مثلا جلسة يبقى على وزن جلسة لانه مصدره جلوس. هنا جلسة واضحة انها واضحة واحدة جلسة جلسة قاعدة قاعدة تمام. لكن بعض الاحيان يصادف ان المصدر نفسه على فعلة فعلشان تبين ان دي مرة تجيب كلمة واحدة معي. طب تعمل قال ايه مصدر المرة يسمى احيانا اسم المرة ومشهور اسم المرة يسمى اسم المرة ومصدر المرة. وعرفنا ما معنى المرة. المرة يعني ايه مرة واحدة ويسمى احيانا اسم المرة وهو مصدر يصدر للدلالة على ان الفعل حدث مرة واحدة ويصار على النحو التالي واحد من الفعل الثلاثي على وزن فعلة مثل جلس جلسة وقف وقفة قال قولة هز هزة. فان كان المصدر العادي يأتي على وزن فعلة فان مصدر المرة يكون بالوصف بكلمة واحدة مثل دعا دعوة واحدة ورحم رحمة واحدة ونجد نجدة واحدة وهفى هفوة واحدة وطاح طيحة واحدة تمام. ده بالنسبة للثلاثي. طب الرباعي. الرباعي والخماسي والسداسي هات المصدر وحط له تاء. استخرج استخراجا فقل استخراجا. انتقل انتقالا قل انتقالا. يعني زود هات المصدر وحط له تاء. قال من غير الثلاثي يطلع على نفس المصدر العادي بجانب التهميل سبح تسبيحة لأن أصلها سبح تسبيح حط تاء وتسبيح. انطلقا انطلاقا يبقى حط تاء انطلاقا. استخرج استخراجا حط تاء يبقى استخراجا. فإن كان المصدر العادي مخصوما بالتاء فإن مصدر المرة يصاب بالوصف بكلمة واحدة نفس المشكلة مثل استشارة استشارة. طيب واحدة ما دام هو بالتاء يبقى إيه قل استشارة واحدة أقام إقامة واحدة تمام. اسم الهيئة. الهيئة إن كانت المرة على فعلة فالهيئة على فعلة. أيوة شوف لما تقول إيه جلست جلسة يبقى اسم مرة. جلست جلسة يبقى اسم هيئة. هيئة يعني بتقول جلست جلسة المتحفظ فمعناها بتبين هيئة الجلوس تمام. فاسم الهيئة يعني يبين هيئتك فبيأتي على فعلة. اسم المرة بيدل على على فعل شيء مرة واحدة تمام. طيب بيجي اسم الهيئة من ايه بيجي على وزن فعلة بس تمام. وبيجي من الثلاثي ما بيجيش من الايه من زيادة عن الثلاثة. ان جاء من زيادة عن الثلاثة فشاه ويسمع ولا يقطع تمام. نقرأها. قال مصدر الهيئة ويسمى احيانا اسم الهيئة وهو مصدر يدل على هيئة حدوث الفعل وهو لا يصاغ الا من الفعل الثلاثي على وزن فعل مثل جلس جلسة وقف وقفة مشى مشية. وقد ورد في كتب اللغة بعض مصادر للهيئة من أفعال غير الثلاثية مثل تعمم عمة واختمرت المرأة خمرة تمام. لأن تعمم المفروض ما يأتيش من اسم الهيئة لأنه خماسي. واختمرت اختمر خماسي فالمفروض احنا بنقول اسم الهيئة يأتي من ايه من الثلاثي لكن ده ورد سماع بس، فورد اعتم عمة مع ان الصياد كان ما يكون فيه اسم هيئة، واختمرت خمرة. ان عندهم مثل يقول ان العوام لا تعلم الخمرة، لما يأتي واحد يعلمك شيء مثلا، واحد منكم جاي يقول لي ده مش عارف ايه في النحو ولا في الصرف، تمام، بقول له ان العوان لا تعلم الخمرة، فالعوان هي المرأة. النبي يقول ان فانهن عوان عندكم، والعوان بمعنى الاسيرات، تمام، فان العوان لا تعلم الخمرة، يعني المرأة ما بتحتاجش من يعلمها انها كيف تعمل الخمار، صح؟ ابنها يعلمها، ها؟ ابنها يعلمها الخمار، ايوه. فبالتالي ده اصبح مثل عند العرب يضرب لمن لا يحتاج الى التعليم، لمن هو ايه خبير به، فيقال ان العوان لا تعلم الخمرة، تمام، يعني ان المرأة لا تعلم كيف تختمر، تمام. فالسائل في قولنا الخمرة، فالخمرة انها جاءت من اختمرة، واختمرة فماتك كان القياس ما يأتي منه ايه، ما يأتي منه اسم هيئة، واضح شباب؟ فبكده يبقى اسم الهيئة ده يدل على ايه، على هيئة الفعل. تقول جلست جلسة المستوفز، او جلست جلسة المستعد، او قعدت قعدة المتعب، تمام، او قعدة القرفصاء، تمام، اي لاخر، يعني بين الهيئة. فاحنا الان معنا اسم المرة فعلة، ومعنا اسم الهيئة فعلة، وتفاصيل اخرى، هل في الرباعي، هل مش عارف ايه، بتختلف الايه مثلا، وعن المصدر الصناعي، وده مشهور، القوميه الصناعيه التجاريه بياء مشدده وتاء في اخرها، ومعنا المصدر الميمي على وزن مفعل، وبعض الاحيان قليل ياتي على مفعل، تمام، او على زنه الاسم المفعول ان كان الفعل رباعيا او خماسيا او ثلاثيا. سهله هذه الاشياء، مش صعبه. نعم. اللي هي لا لا لا، هو في شروط اللي هي خاصة بالآن، أنت بتجيبه على مفعل، شرط إنه إيه، فعل ثلاثي بتزود له مين وتفتح العين، إلا إذا كان أوله حرف علة فبيجي على إيه مفعل. لا لا، ما نرجعه، هو عموما لابد، لأنه أصلا هو الآن بيجي من الثلاثي، صح، بيجي من الثلاثي على وزن مفعل، معناه إنه هيجي في حروف الثلاثي وزي مين، تمام، الرباعي او الخماسي، معناه انه ايضا هيجيب حروفه وزي مين. لا ده مش ده، عموما ده اسم الهيئه، يعني اسم الهيئه، لا ده اسم الهيئه، مش هو ايه، هو سموه مصدر تجوزا، وفي الحقيقه الاسم المشهور به اسم الهيئه، وكان اسمه اسم المره، اسم المرة، ده اسم المرة واسم الهيئة، او سميه مصدر مرة ومصدر هيئة، واضح شباب؟ ها نعم. السياق، السياق ممكن يدل عليه، تعال شوف اسم المفعول والمصدر الميمي وايش تاني وعدة اشياء ممكن تكون زي بعض في الاشتقاق، يعني انما يفرقها السياق. فمعك حق انه بعض الاحيان ده يكون مفعل ودي مفعل، فتعرفوا منين؟ من السياق نفسه، تمام، واضح شباب؟ طيب انا الان مطلوب منكم ايش، هو باقي في الحصه وقت يسير، مطلوب منكم الان محاوله حل هذا التكليف، تمام، وانا يعني ايه ساكتفي بهذا بالنسبه لي، تمام، وتخلصوا التدريب وجيبوا لي الايه، جيبوا لي الاوراق، تمام، تدريب هذا حل على الان، ايوه الان معكم وقت، حلوا فيها التدريب هذا اللي هو في صفحه 74، هات المصدر والمصدر الميمي واسم المره والهيئه من افعالك علشان تطبق بسرعه وما تحتاجش الى ايه، الى مذاكره، لان احنا لسه شارحينه، ترجع ممكن ترجع للكتاب وتشوف، ما عنديش مشكله، تمام، فانا هد الاستراحه الان وخلصوا واجمعنا لغات منهم وهكذا، تمام؟ ها؟ نعم، ايوه، فرقه، كل واحد فرقه، حلوه فرقه، تمام؟ تهيئه للاختبار، اتفقنا ان شاء الله الاختبار يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يلا استعينوا بالله وايه؟ وحلوا، وانا يعني استفيد شيئا من الوقت، اجلس تحت كمان اراجع شويه، وانتم ان شاء الله ايه؟ خلصوا ويجيبها لعبد الوهاب تحت، واضح شباب؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.